من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله. لا زلنا في باب الامر من ماده اصول الفقه ضمن ورقات الامام الجويني رحمه الله. وقد بينا في مطلع الحديث تحدثنا عن الامر وبعد ذلك بدانا في اخر الحلقات في النهي. وبعد ان عرفنا الامر وبينا انواع هذا الامر وصيغ ودلالات هذا الامر تحدثنا عن النهي. وكما قال الامام الجويني رحمه الله النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وبينا هذه الصيغ للنهي وبينا دلالاتها والحمد لله. بقيت جملة أخرى علينا أن نفهم معناها إن شاء الله وهي دلالة النهي. ذكر الإمام الجويني رحمه الله قال ويدل يعني النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. هذا كلامه ويدل على فساد المنهي عنه. في شرحه الشيخ الحطاب رحمه الله قال صاغ الجملة صيغة أخرى نكتبها إن شئتم في شرحها. قال ويدل النهي نكتب إن شئتم ويدل النهي المطلق شرعا ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه على فساد المنهي عنه شرعا. على الأصح على الأصح نضيف قلت وهو نقطة انتهى كلامه. قلت وهو مذهب جمهور العلماء. قلت نقطتان وهو مذهب جمهور العلماء يعني أغلبية العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. من المالكية والشافعية والحنابلة هذه الإشارة الأولى في مسألة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذه فيها تفصيل حقيقة ليست على إطلاقها. نعم سؤال هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد مطلقا؟ هل النهي يقتضي الفساد مطلقا؟ فساد ماذا؟ فساد المنهي عنه. فيها تفصيل إن شاء الله. نقول إذا جاء نص الكتاب إذا جاء نص الكتاب أو السنة إذا جاء نص الكتاب أو السنة إذا نحن نتحدث على نصوص الكتاب والسنة اللي تنهى وتمنع ماناش نتحدث على النهي متاع القوانين الوضعية. إذا هاك الحاكم على حاجة مثلا قال لي ممنوعة هل أنك إذا تركتها أنت آثم ارتكبت محرم؟ كلا الثواب والعقاب لا يترتب إلا على أمر الله ونهي نهي الله عز وجل. واضح؟ فأمر رب العالمين يجب أن يلتزم به، وكذلك نهيه سبحانه وتعالى. أما أمر العباد فشأنه شأن آخر، لا سبيل للمقارنة بين هذا وذاك. والطريف والغريب أنه فما بعض الناس يعظمون أحكام البشر ولا يعظمون أحكام رب البشر سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك والعياذ بالله. ودليل ذلك أنه تجد أحد الجهل مثلا، خاصة ما زالت موجودة حتى الآن في القرى والبوادي، زي مثلا تقول له مسألة الفلانية هل فعلتها؟ يقول لك لا لم أفعلها. تقول له أقسم بالله، أقسم بربي سبحانه وتعالى، فيقسم بربي ويحنث، يعني يقسم كذبا. بينما تقول له أقسم بسيدي فلان من الأولياء والصالحين، يتورع ويخاف، فهو يعظم الأولياء أكثر من رب العالمين سبحان الله. هذه مصيبة. وبعض الناس كذلك يخاف من قوانين البشر، يخاف أنه يتعاقب، يخاف أنه يتوقف، يخاف أنه يسجن، فيلتزم الأمر والنهي، أمر العباد، بينما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى لا يلتزم به. وهذا من الاستهانة بالله عز وجل، وإن دل على شيء يدل على ضعف الإيمان ويدل على ضعف العقيدة لديه، لأنه أمر رب العالمين سبحانه وتعالى هو فوق كل الأمور، ويعني أحكام رب العالمين يجب أن تطبق وأن توضع في المرتبة الأولى. فهذا عنده علاقة وطيدة بالعقيدة. لك علاش نحن نقول في الدعوة إلى الله عز وجل ننصح الإخوة أنهم يعرفوا دم الناس بالآمر، بعظمة الآمر، بجلال الآمر، بقدسية الآمر، وهو الله جل في علاه. لأن الإنسان يعرف رب العالمين سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. ومن حقه تعالى كما قال عبد الله بن مسعود في تفسير قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال من حق الله علينا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فحقوق الله عز وجل هي أول الحقوق، ما فماش. فيزم الإنسان يدرس المعاني هذه، فنعرف الناس بالآمر، نعرفها بفضل ربي، برحمة ربي، بنعم ربي سبحانه وتعالى التي لا تحصى. فبعد ذلك يلين القلب ويصبح مشتاق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فيولي يطيع ويلتزم بالأوامر. أما لم يعرفش ربي سبحانه وتعالى يقع في المعصية المعروفة، كما قال الفضيل بن عياض كلمة جميلة، قال من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. من قال هذه؟ قال أحمد الأنطاكي، عفوا أحمد الأنطاكي، أحمد الأنطاكي، وقد أخرج هذا الأثر بسند صحيح الإمام البيهقي في كتابه الزهد الكبير، عنده كتاب مجلد اسمه الزهد الكبير البيهقي، أخرج فيه هذا الأثر الجميل لأحمد الأنطاكي، قال من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. أما الفضيل بن عياض فقال كلمة أخرى شبيهة بها، وهو قال معرفتك قال طاعتك لله على قدر معرفتك بالله، أو خشيتك لله، خشيتك لله على قدر معرفتك بالله. فالإنسان على قدر ما يخشى رب العالمين، وعلى قدر ما يخافه، وعلى قدر ما يعظمه ويحبه، تأتي الطاعة. فإذا شفت إنسان مقصر في حق الله فذلك دليل أنه لا يخاف الله عز وجل ولا يحب ربه سبحانه وتعالى كمال المحبة وكمال الخشية. نعود إلى معنى هل النهي يقتضي الفساد أم لا. قلنا إذا جاء نص الكتاب والسنة بالنهي عن فعل، بالنهي عن فعل، ولم يوجد لذلك النهي، ولم يوجد لذلك النهي، ولم يوجد لذلك النهي ما يصرفه عن دلالته، ولم يوجد لذلك النهي ما يصرفه عن دلالته على التحريم، لم يوجد لذلك النهي ما يصرفه عن دلالته على التحريم. فهل يدل، فهل يدل التحريم لذلك الفعل، فهل يدل التحريم لذلك الفعل على فساده وبطلانه، فهل يدل التحريم لذلك الفعل على فساده وتحريم، على فساده وبطلانه لو وقع، لو وقع على الصورة المنهي عنها، لو وقع على الصورة المنهي عنها أم لا؟ سؤال مهم يطرح. والمسألة فيها تفصيل، والمسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل على ثلاثة أوجه، ثلاثة صور، على ثلاثة أوجه أو صور. الأولى سنأتي بأمثل بين أنه فيها تفصيل، مش كل ما ثم حاجة منهي عنها فهي فاسدة، لا، مرات تكون فما نهي يقتضي فساد منهي عنه، وهو أحيانا نجد النهي ولا يقتضي ذلك فساد. سنأتي بأمثل بإذن الله تعالى. قال الأولى أن يقترن بقارينة، أن يقترن بقارينة تدل على بطلان المنهي عنه. الأولى أن يقترن بقارينة تدل على بطلان المنهي عنه أو صحة، أو صحة المنهي عنه، أو صحة المنهي عنه، أي أو صحته. فهذا لا يندرج تحت المسألة المذكورة، يعني يكون واضح. فهذا لا يندرج تحت المسألة المذكورة. ومثاله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال أكلت ثوما، قال أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا أمر مشروع إخواني؟ هل يجوز شرعا واحد يأكل الثوم يمشي للجامعة؟ لا يجوز، هذا ممنوع شرعا. اللي يأكل من النبتة الخبيثة فليعتزل مصلانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يذهب إلى بيت الله عز وجل يذهب أن يذهب ورائحته طاهرة طيبة. قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. إحنا طبعا عش عنا ثوم، عنا أشياء أكثر فساد وقبح وأكثر متونة والعياذ بالله والأذى من الثوم، وهو أكرمكم الله الدخان، رائحة السجائر. مرات يقف بجانبك أحد المدخنين ففي الركوع والسجود يكاد يغمى عليك من شدة الرائحة الخبيثة التي تصدر من فمه ومن لحيته ومن ثيابه ومن جسده. هذا يؤذي مجموعة من الخلق، يؤذي الملائكة التي بجانبه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، مما يتأذى منه بنو آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذاية الملائكة ما هي أمر هين، والعياذ بالله رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إلى من يجاورنا. قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، من أقرب الجيران إليك الملائكة التي لا تفارقك. قال تعالى ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عتيد، على اليمين وعلى الشمال ما يفارقكش. فعلى الإنسان أن يكرم الملائكة، ملائكة الرحمن. إذاية الملائكة. ثانيا إذاية ماذا؟ إذاية البشر. تخيلوا أحبتي في الله، إنسان عنده زوجة وأطفال، فكيف يقبل أطفاله وكيف يعاشر زوجته وهو بمثل هذا القبح ومثل هذه الرائحة الخبيثة، ويؤذي إخوانه في المسجد وأهل الإسلام زيادة على إذاية نفسه ولا كلام بهذه السموم الفتاكة القاتلة. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كمثل الطبراني بسند حسن، قال: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فعلى المسلم أن يتق الله وألا يتورط في مثل هذه الأشياء. فأكل البصل والثوم والإتيان إلى الجامع برائحة الدخان هذه من المخالفات الشرعية ومن المحرمات. وكذلك نقيس عليه كذلك لبس الجوارب، خاصة تكون رائحتها كريهة وكانت في أحد رياضية ويأتي ويصلي بها، فيؤذي من خلفه من الإخوة ومن بجانبه، فهذا لا يجوز شرعا. علينا أن نتخلص من الجوارب الآن موسم صيف، نعمل حملة التخلص من الجوارب في المساجد. قال: أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة هذا، قال: فوجدته قد سبقني بركعة. أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، مسبوق. قد فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي قام يقضي في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شم الرائحة متاعه، قال: فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: من أكل من هذه البقلة، جمع بقول، من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا. من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها، فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. قال المغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيته، أو كما سمهوش، شوفوا الأدب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش: يا مغيرة عيب عليك، ما لقيت ما تعمل جاي ريحتك ناتنا بالثوم وشرى الوعرك قدم الناس. ما كان هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا رأى ملاحظة أو رأى مخالفة يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعمم ما يعينش، فهذا من أدب المناصحة الدينية. قال: فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله، إن لي عذرا، عندي ظرف خاص، يعني عندي عذر شرعي. فقلت: يا رسول الله، إن لي عذرا، فناولني يدك، أعطيني يدك، فناولني يدك. أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناولني يدك. فناولني، فناولني يعني مد يد النبي صلى الله عليه وسلم، فناولني، فوجدته والله سهلا، فوجدته والله سهلا. شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: سمحني مد يدك يا رسول الله، فأعطاه يده بكل تواضع، لم ينهره، لم يحتقره، قال: فوجدته والله سهلا، فأدخلتها في كمي إلى صدري. دخلها من الفتحة متاع القميص مثلا إلى صدري، فوجده معصوبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال إن لك عذرا، يعني عذره بسبب المرض، فقال: إن لك عذرا. أخرجه أحمد بسند صحيح. فنهى صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد من أكل الثوم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا نستشفوه هذا الدرس نستخلصوه والفائدة التي نستنبطها من هذه الحادثة مش نبين كيفاش أنه نهى على حاجة ولكن لم تقتضي فساد المنهي عنه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد من أكل الثوم حين شم رائحته حين شم رائحته من بعض أصحابه حين شم رائحته من بعض أصحابه ولم يرتب على ذلك شيئا ولم يرتب على ذلك شيئا من إعادة الصلاة أو غيرها من إعادة الصلاة أو غيرها مع اقتضاء المقام للبيان مع اقتضاء المقام للبيان فدل على صحة المنهي عنه فدل على صحة المنهي عنه مع أنه نهى عن الصلاة بأكل الثوم أو مع رائحة الثوم ونهى عن دخول المسجد وأداء الصلاة برائحة الثوم ولكنه لم يبين للصحابي أن صلاته فاسدة أن صلاته باطلة فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل شرعي على إقراره بأن صلاة هذا الصحابي مع أنه أكل الثوم وأتى المسجد بأن صلاته صحيحة واضح؟ فالنهي عن أكل الثوم هنا لم يقتضي فساد أداء الصلاة به المنهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعنده الثوم فهذا لم يقتضي فساد هذه الصلاة بل الصلاة صحيحة ولكنه أساء الثانية رأينا النوع الأول النهي أحيانا لا يقتضي الفساد الثانية أن يأتي النهي الطريقة الثانية أو الوجه الثاني أو الدلالة الثانية للنهي أن يأتي النهي عن الشيء أن يأتي النهي عن الشيء لا لشيء يتعلق به لا لشيء يتعلق به بل لأمر خارج عنه بل لأمر خارج عنه يعني يصب حاجة خارجية طارئة ليست منه بل لأمر خارج عنه فهذا يقتضي الإثم فهذا يقتضي الإثم بفعل المنهي عنه فهذا يقتضي الإثم بفعل المنهي عنه ولا يقتضي الفساد قلنا فهذا يقتضي الإثم بفعل المنهي عنه ولا يقتضي الفساد بل يصح الفعل بل يصح الفعل وتترتب آثاره عليه بل يصح الفعل وتترتب آثاره عليه مثاله قوله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا فما مسألة غامضة شوية، فمش واحد ممكن عنده ملاحظة على كلمة فاسعوا. ما معنى السعي؟ الإسراع في المشي. طيب كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم مش ينهانا في حديث آخر عن الإسراع كي يمشيوا الجامعة؟ كيفاش ربنا هنا يقول أسرعوا فاسعوا؟ فهمتوا هاش المسألة دي؟ ما هي واحد كي يتساءل راه؟ هذا هو قيمة الفقه، أنك تسأل وتقرأ وراء السطور وتفتش عن العلة والدلالة، ولماذا هذا حرام ولماذا هذا مباح وهذا مكروه، ما هو الأدلة، ما هو وجه التخريج لهذا الحكم. قال الحسن البصري: أحسن من فسر هذه الآية المباركة النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: لا تأتوا إلى المسجد وأنتم تسعون، ولكن إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. وهنا رب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما هو سعي بالأقدام، ولكنه سعي بالقلب والمهج والأرواح. قال: ما هو سعي بالأقدام، ولكنه سعي بالقلوب والمهج والأرواح. يعني الإنسان يوم الجمعة يجب يكون مستعد، يجب يكون مشتاق، متحفز، متحمس للذهاب إلى بيت الله عز وجل، فيكون ناشط ويكون سباق أن يكون أول الناس يدخل إلى الجامعة. قال: ما هو سعي بالأقدام، مش مشي بالرجلين كما يقال، ولكنه سعي بالقلوب والمهج والأرواح. وهذا تخريج طيب وتفسير جميل للآية، والحمد لله، للجمع بين النصوص. نأتي إلى الاستدلال في مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا. فهذا نهي عن البيع في لفظه، فهذا نهي عن البيع في لفظه. وين اللفظ اللي ينهى على البيع؟ وذروا البيع، واضح لفظي صريح. فهذا نهي عن البيع في لفظه، لكنه مش مقصود به في حد ذاته هو البيع، لكنه نهي عن تفويت الجمعة في معناه. يعني ثم شيء صريح الدلالة وثم شيء ضمني أقرأه نفهمه. قال: لكنه نهي عن تفويت الجمعة، لكنه نهي عن تفويت الجمعة في معناه. والمقصود المعنى لا اللفظ، والمقصود المعنى لا اللفظ. يعني المقصود هي صلاة الجمعة. ولذا كان، ولذا كان كل عمل مباح يسبب تفويت الجمعة، ولذا كان كل عمل مباح يسبب تفويت الجمعة داخلا في هذا النهي، داخلا في هذا النهي. فليس هذا النهي، فليس هذا النهي لشيء يتعلق، فليس هذا النهي لشيء يتعلق بنفس عقد البيع، فليس هذا النهي لشيء يتعلق بنفس عقد البيع، ما عندوش علاقة بالعقد، العقد كامل لبس عليه شروط واضحة، لكن ثم حاجة خارجية تعلقت به، فهو قد استوفى، فهو يعني العقد، فهو قد استوفى ما يصح به من شروط التعاقد، يعني قد استوفى ما يصح به، فكان البيع على أصله في الصحة، فكان البيع على أصله في الصحة، البيع لبس عليه، وتفويت الجمعة، وتفويت الجمعة معصية يستحق بها الإثم، يستحق بها الإثم لا غير، وتفويت الجمعة معصية يستحق بها الإثم لا غير. الثالثة، الصورة الثالثة من صور مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا، تفصيلها يعني. أن يأتي النهي مطلقا، الصورة الثالثة أن يأتي النهي مطلقا لا قرينة معه، أن يأتي النهي مطلقا لا قرينة معه تدل على فساد أو صحة المنهي عنه، لا قرينة معه تدل على فساد أو صحة المنهي عنه، تدل على فساد أو صحة المنهي عنه. فالأصل، نعود إلى الأصل هنا، فالأصل الذي دلت عليه الشريعة فيه، فالأصل الذي دلت عليه الشريعة فيه أنه يقتضي الفساد، كما هو قول جمهور العلماء، كما قلنا النهي يقتضي الفساد، إلا استثناءات رأيناها في أمثلة ماضية، فيه أنه يقتضي الفساد، وبرهان ذلك أو دليل ذلك، أشهر دليل حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث الصحيحين المتفق عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا، هذه رواية الإمام مسلم، فيها توضيح، فيها بيان، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى أمرنا؟ ما معنى من أحدث في أمرنا؟ ما معنى الأمر؟ تفضل. أحسنت. فكلمة الأمر تطلق على الدين وعلى الملة وعلى الشريعة. شكون يجيب لي حديث فيه شرح لهذا المعنى؟ يلا شباب تفضل. كلمة أمر، أعطيني في كلمة أمر. حديث معاذ عن رأس الأمر الإسلام. أحسنت. رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين. نعم تفضل. أي هذا أثر، نحب حديث أنا. ثم دليل آخر ما أخرجه أبو داود بسند صحيح أنه قال لما تكتبوش اسمه يزين من الكتيبة، حبكم تولوا فقهاء مش مجرد كتيبة كهو. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، هي الرواية المشهورة من يجدد لها دينها. والشيخ ناصر رحمه الله أنكر هذه الزيادة، قال لا يوجد في الروايات كلمة أمر دينها. فرد عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كذلك في خاتمة كتابه، في خاتمة تعليقه على كتاب الانتقاء في تراجم الأئمة الفقهاء للحافظ أبي عمر بن عبد البر، واضح، علق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فعقد فصلا في آخر الكتاب رد فيه على الشيخ ناصر رحمه الله كيف أنه أنكر زيادة من أحدث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، وأتاه بالأدلة من روايات كتب السنة التي فيها رواية أمر دينها، وهذا يبين أنه فوق كل ذي علم عليم. مع أن الشيخ ناصر رحمه الله ما شاء الله يشتغل بالحديث النبوي أكثر من 50 سنة، ولكن قد يعزب عنه بعض العلم وقد تفوته بعض الروايات، وفوق كل ذي علم عليم، وقل ربي زدني علما. فالإنسان دائما عليه أن يتواضع لله عز وجل، ما ينكرش حاجة بالتمام، يقول هذا ما بلغه علمي واطلاعي، حسب علمي حسب اطلاعي لم أرى هذه الزيادة، ولكن موجود الحمد لله، لأنه حتى كتب السنة اللي عندنا نحن هي رواية من الروايات. أنتم تأخذون السنن الترمذي فتجدون فيه بعض الكلمات، في الطبعة هذه كلمة زائدة، في الطبعة هذه كلمة ناقصة، اختلاف الروايات. كذلك نفس الشيء بالنسبة للبخاري، انظر هذه رواية فلان وهذه رواية فلان، طلبة العلم وتلاميذ الإمام البخاري كل واحد كتب رواية على طريقة الموطأ نفس الشيء، فثم اختلاف في بعض الألفاظ. فعلى الإنسان أن يحيط بكامل الروايات ليحسم وليجزم بأنه ليس ثمة هذا اللفظ. أما مدام لم يجمع كل هذه الروايات فلا سبيل إلى الجزم، تبقى ديما مسألة غلبة الظن. إذن في هذه الرواية أمر دينها، والأمر مقصود به هو الشريعة والملة ولا كلام. ثم حديث ذكرته فيما مضى، الحديث فيه بشارات، وكذلك أسوقه كثيرا في بعض الخطب والدروس، حديث المسند اللي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. قال ليبلغن هذا الأمر، ما معنى هذا الأمر؟ يعني هذا الدين، هذه الملة، هذه الشريعة. فكلمة الأمر تعني الدين هنا في المصطلح الشرعي، والأحاديث تفسر بعضها البعض، هذا الجمع بين النصوص. أحسن كتاب ممكن ترجعون في المسألة هذه هو كتاب النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير، عنده كتاب مطبوع طبعا قديم نعرفه 5 مجلدات، يرتب الأحاديث على الحروف الأعجم، حروف المعجم ترتيب أبجدي يعني باتا إلى غير ذلك، فتجد كلمة مثلا أمر فيأتيك بالأحاديث اللي فيها كلمة الأمر، يأتيك بالأدلة والروايات ويشرح ما معنى هذه الكلمة إلى غير ذلك. فمعرفة غريب الحديث كما معرفت غريب القرآن كذلك علم من العلوم. نعود إذن إلى حديث أم المؤمنين عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، أي من أحدث في ديننا، أي من أحدث في شريعتنا، من أحدث في ملتنا ما ليس منه، يعني من البدع المحدثات، أي ليس لها أصل، ليس لها أصل في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة ولا في هدي الصحابة. فهو رد مردود يعني. هذا الحديث معلق على هذا الحديث اللي هو يعتبر قاعدة. هذا الحديث الصحيح قاعدة شرعية في إبطال كل عمل مخالف للدين. هذا الحديث الصحيح قاعدة شرعية في إبطال كل عمل مخالف للدين، أي ليس على وثاق الشرع. فالمنهي عنه على غير وفاق الشرع فهو باطل وكل ما يترتب عليه من الآثار فهو فاسد سوى ما تقدم من الأنواع التي ظهر استثناؤها بدليل الشرع نفسه أو بأصله إذن هذه خلاصة هل النهي يقتضي الفساد؟ نعم يقتضي الفساد على قول جمهور العلماء، ولكن ثم استثناءات رأيناها أحيانا أنه ينهى الشرع على مسألة لكن لا يقتضي الفساد، كما ذكرنا قضية الصلاة بالثوم وقضية البيع والشراء في وقت الجمعة إلى غير ذلك من هذه الأمثلة. من لديه سؤال إن شاء الله أو استفسار، وعن بقية المعاني سنتمها بإذن الله تعالى. نعم. ليش جاء في ذكر البيع مثلا الجمعة على تفويت الجمعة معصية يستحق بها الإثم لا غير؟ على مش نصرف الإثم دائما على بباب المكروه ولا بباب المحرم؟ لا هو حرام ولا كلام. ما قلنا النهي يقتضي التحريم، إذا وردت قرينة فالإنسان اللي يترك الجمعة، فضنا حديث كثير اللي تبين إثم ذلك الجمعة، منها حديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والغريب أنه ثم بعض التونسيين سبحان الله عندهم العمل عبادة، قال لك عندهم العمل أفضل من الصلاة، يجيني واحد يقول يراني ثلاث جمع لم أصلي الجمعة، أعوذ بالله، يعني يطبع ربي على قلبه سبحانه وتعالى، قلبه يموت ويوقع في مقام المقت والعياذ بالله بسبب العمل. أي عمل يمنعك من صلاة الجمعة فتعتذر عنه وتشوف غيره. والمصيبة والطمة أنه أطفالنا وأولادنا إلى الآن قاعدين يعني يدفعوا فيهم إلى المعصية، فتجرى الامتحانات في وقت صلاة الجمعة عمدا، ويوم السبت ما فيش امتحانات راح. حتى أن وقتنا مرة طرف والله من العجب العجاب، قبل الثورة بسنة تقريبا عندما التحقنا بالجامعة لإتمام الرسائل الجامعية التي بقيت لنا وكذا فندرس، فجاءنا الامتحان يوم الجمعة، فماذا صنعت الإدارة هذه المشؤومة؟ فالامتحان الساعة 10 إلى منتصف النهار أو إلى الساعة 1، وبعد من منتصف النهار وبعد من الساعة 1 إلى الساعة 4. فأتيت إلى المسؤول سألته قلت كيف هذا؟ سبحان الله، ألم تفكر في صلاة الجمعة؟ قال إيه والله نسينا الجمعة، أعوذ بالله، قلت أنت نصراني تنسى الجمعة؟ شو الكلام هذا؟ نسي الجمعة الرجل وهو دكتور في علم الحديث، ها؟ واحد تعيس والعياذ بالله تنسى الجمعة؟ من الأزلام هذا، يعني استهانة بالدين في جماعة الزيتون. حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت له أنا راني إمام خطيب وأنا أخطب الجمعة ولن آتي إلى هذا الامتحان، إن أردتم أن تضع سفرا فلا بأس أنا فرحان به. وخرجت غاضبا فحسبنا الله ونعم الوكيل. وانظروا الآن أبنائنا يأخذون امتحان البارحة يوم الجمعة في البكالوريا أظن في وقت الجمعة وهم يأخذون امتحانات. وفي الجامعة يأتيني كذا طالب يستغيث مسكين يقول له عندنا امتحانات تأتي تبدأ من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة أو الرابعة فيحرمونهم من صلاة الجمعة. مصيبة والعياذ بالله، خاصة يوم الجمعة. تو كان جاي مثلا صلاة الظهر يصليها في الجامعة في الكلية لا بأس، لا نطالبه بالذهاب إلى الجامعة، أما صلاة الجمعة ورب العالمين بين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فعل الأمر يقتضي الوجوب. وكما تعلمون صلاة الجمعة هي فرض على الرجل البالغ المقيم إلى غير ذلك، ما عندوش عذر شرعي يمنعه. فمصيبة هذه والعياذ بالله. وعملنا يعني محاولات وعملنا خطب وعملنا إمضاءات وزعم وجهها للمجلس التعيس هذا التأسيسي حتى يجعل يوم الجمعة عطلة، ولكن ما ثماش حتى استجابة. دار لقمان على حالها، نفس نظام بن علي في الإدارة وفي الوزارة وفي السفارة وفي وسائل التعليم مؤسسة تربوية كالعادة لم تغير شيء. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ما خدش ربي يفرج الكرب على المسلمين اللي هم يعانون في حالة نكد. يعني فرحنا بالثورة واستبشرنا خير، ولكن الفرحة لم تكتمل والنعمة لم تتم. عادة جيوب الردة كالعادة يعني تتعدى على المقدسات وتنتهك الحرمات وتضيق على أهل الدين كالعادة. آخرها منع المشايخ من المجيء إلى تونس. قالوا بعض المشايخ عندهم مشاكل وعندهم تتبعات عقلية وقانونية وكذا، لكن ما شاء الله المرة الفارغة هذه مؤخرا يعني قبل يومين تقريبا منعوا 8 مشايخ تقريبا دكاترة يدرسون في الجامعات ما عندهم حتى مشاكل أمنية، منعوا في المطار ولم يدخلوا إلى البلد. سبحان الله، هذا لا يجوز شرعا، هذه فضيحة معر. كيفاش؟ إذا تو فهمنا القاعدة بتاع الوزير اللي قال تونس ليست بلد جهاد، لا أرض جهاد ولا أرض دعم، يعني أرض عري وأرض رقص وأرض غناء وأرض فجور، هذا هو اللي قصدوه. كيفاش؟ نحن محتاجين إلى أهل العلم العلماء الربانيين، وهذا ما شاء الله يعني رسالتهم واضحة، لا عندهم لا غلو ولا عندهم مشاكل، ما عندهم حتى عداء، بل جايين يشبقوا دروس ومحاضرات يعني لنفع الناس علمية بحتة فيمنعون، فهذا لا يعقل. نسأل الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ولابد أهل الإسلام أن يتحركوا لرفع هذه المظالم، لأنه إذا كان يتم التضييق بالطريقة هذه مستقبلاً ما عادش الناس تلقى مجال للعلم وللتعلم، لأنه نحن معروفين تونس نكبت في مشايخها وعلمائها، فهي محتاجة إلى استيراد أهل العلم حتى ينفع الناس وحتى يفيدهم الحمد لله. فنحن نوجه رسالة إلى المسؤولين أنهم يفيقوا قبل فوات الأوان، والطريقة هذه ريت ذكرنا بعهد بن علي، يعني ما تغير شيء، نفس التضييق باسم تحت غطاء مقاومة الإرهاب. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وربي يفرج بالكرب الأمة ويرفع الأمة عن الأمة كما يقال. ما معنى معصوبا؟ يعني عنده عصابة عامل فاصمة يلف بها الجرح متاعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكمكم على التعامل مع بنك البركة أو بنك الزيتونة، خاصة في بنك الزيتونة في صيغة الجديدة؟ والله نحن نشجع هذه المشاريع الطيبة المباركة. بنك الزيتونة عنده الآن هيئة شرعية منتخبة، فيها الشيخ محمد المختار السلامي، فيها الدكتور صديقنا برهان النفاتي، وفيها جماعة طيبة من المشايخ والدكاترة من جماعة الزيتونة يراقبون المعاملات البنكية، وأفتوا بأن معظم هذه المعاملات طيبة إن شاء الله وفاق للشرع. عندنا بعض الاحترازات وبعض الملاحظات وبعض النقائص موجودة في العقود، فعموما لا بأس يحب يحط أمواله يدخرها في هذا البنك أو يتعامل ببعض الرقاع اللي فيها استثمار وفيها مضاربة لا بأس. أما مسألة شراء دار وسيارة وكذا والله مسألة تردد فيها، لا أفتي بذلك والله أعلم. قال زوجي يشرب الخمر، لا إله إلا الله، ويعطيه لطفله، زاد يدخن ولا ينفق على شؤون البيت بما فيهم الطفل، لا يصلي، يخون زوجته، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يجوز لها أن تمنعه من نفسها إذا أراد معاشرتها وهو سكران؟ هل يجوز لها خلعه أم تصبر عليه؟ المشكلة أنه الأنواع هذه بكثرة في تونس، هذه هي نتيجة أن تونس ليست أرضاع ولا أرض جهاد. هاي النتائج مبصمة. كما قالك تم أغاني يغنيها في بعض الحفلات بتاع الزواج، والغريب تلقى عجائز يعني كبار في السن يبدأوا ينشروا في هذه الأناشيد في حفلات الزواج. شو يقولوا؟ يقولوا حشب يتربي ما نحبوش يصلي، نحبوا يسكر ويغن في الغناية ينشروا فيها في الأحفال حفلات بتاع الأعراس. هاو جينا نحن أو الرجل هذا يعني فساد وسكر فجور وخمور العياذ بالله الموبقات كل جمح. نحن نقول هو المرأة هذه ننصحها بأن تتريث وألا تعجل بالفراق. رب سبحانه وتعالى دعانا إلى الإصلاح، ما نحاول باش الأولاد هذوما إن شاء الله ما يقعدوش أيتام كما يقال وما نفرقوش بينهما. فتشوف من أهلها أو من أهل زوجها أو من الأخيار اللي ممكن يأثروا على هذا الرجل، فيتصلوا به ناس من أهل الخير ويحاولوا ينصحوه، يحاول يذكره بالله لعل رب العالمين سبحانه وتعالى يهديه سواء السبيل ويتوب. لكن هي هل لها أن تمتنع عنه؟ نعم لها، لأن الرجل هذا سكران في حالة سكر، فكيف يباشرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الزوج إذا دخل على زوجته ليلة الدخلة ليلة العرس أنه يتوضأ ويصلي ركعتين بزوجته، هذه السنة. وبعد ذلك يضع يده على ناصيته ويقول اللهم نسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وإذا أراد أن يباشرها يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أو فيما معناه. الإنسان لم يذكرش ربي ويقرب من زوجته ويباشرها، شنو يصير؟ الشيطان يشاركه هذه المباشرة ويشاركه هذا الجماع، فيجي الطفل شيطان والعياذ بالله. أو كترى بعض الأطفال تلقاها شركي نص نص، نص جن نص إنس، شيطان في صورة إنسان والعياذ بالله، بسبب أنه الوالدين لما اجتمعوا ما اجتمعوش على ذكر، ما اجتمعوش على طاعة. أو كي ياخذها من قاعة متاع الأفراح، قاعة الأحزان يسمعها صارت الأفراح، ويأخذها وهي عريانة هكذا في حالة سكر وخمور وينطلقوا، فتكون النتائج والعياذ بالله كارثية. رب العالمين سبحانه وتعالى بيننا الدليل ذلك في سورة الإسراء، قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أما مشاركة الشيطان في الأموال أنك إذا أكلت أو لبست أو صنعت أي شيء انتفعت به من أمور الدنيا ولم تذكر اسم الله عز وجل يشاركك الشيطان، فإذا أكلت أو شربت ولم تذكر اسم الله يشرب معك ويأكل معك ويلبس معك وينام معك، يشاركك كل منافع. لكن لما تقول بسم الله هذه صمام أمان، هذه حصانة تعزل الشيطان وتمنعه من أن يشاركك. وأعظم النعم والمتعة في الحياة ولا كلام هي الحياة الزوجية. فالإنسان إذا أراد أن يباشر زوجته يقول بسم الله قبل أن يلمسها، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيعتزل الشيطان اللعين ولا يستطيع أن يقربك ولا يشارك في هذا الأمر. فكيف الرجل هذا مخمور وحتى الخمر في فمه، فسينتقل إلى زوجته والعياذ بالله سيلوثها بهذه النجاسة ومتلبس به الشيطان. والمرأة هذه عفيفة حرة طاهرة مؤمنة، فعليها أن تعتزله وأن تفر منه، يجب أن تعتزله لأنه هو في حالة معصية والعياذ بالله، وليس من حقه أن يقرب زوجته الطاهرة في هذا المقام وبهذه الصفة وهو متلبس بنجاسة وبمعصية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج كرب هذه الأخت وأن يهدي زوجها سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله مأساة وطامات، حسبنا الله ونعم الوكيل. يلزمنا نعم جمعيات صراحة مختصة بهذا الأمر متفرغة للشأن الاجتماعي تصلح هذه المشاكل وهذه الأمور، وهذه عملة منها آلاف ملايين في تونس يعني يومياً. أزور المحاكم وانظروا ماذا يقع في هذا البلد. فيلزم الناس من أهل الخير يكونوا يشتغلوا لإصلاح ذات البين ورفع هذه المظالم. حكم التعامل مع الكمام إذا أجبرت على ذلك في العمل، هل أسترد الأموال بعد العلاج مع العلم وأن لنا تأمينات السيرونس جروب ولم أنخرط معهم لأنها غير إجبارية؟ نحن نقول الأشياء الإجبارية اللي إنسان مضطر باش يعملها لا بأس. طبعا كيف مثلا الضمان الاجتماعي، معظم العائلات التونسية مضطرة أنها المدوات تنخرط في الضمان الاجتماعي مع أنه فيه شبهة ربوية، ولكن مضطر الإنسان والضرورات تبيح المحظورات. أما ثم أشياء أخرى، منظومات أخرى اللي هي فيها استرجاع أموال وفيها فوائد أخرى وفيها امتيازات أخرى، ما ضمن يدخلش فيها، يجب عليه أن يعتزلها المسلم حتى وإن كان فيها يعني أطماع وكذا. فربي قال فاتقوا الله ما استطعت، يرتكب أقل وأدنى درجات الحرام ما يتورطش والعياذ بالله. فالضمان الاجتماعي لا بأس به للضرورة، والإنسان القادر اللي عنده أموال ما يدخلش في المنظومة هذه لا بأس، يفر جده أحسن لأنه هو أصل فيه الحرام. أما غير ذلك من المنظومات واسترجاع المصاريف فهذه فيها شبهة الحقيقة، غير الضمان الاجتماعي فيها شبهة. قرأت مبحث الشيخ ناصر رحمه الله في الذهب، وقد وقع في قلبي بغض الذهب، فهل في هذا بأس؟ كذلك خطيبي يريد أن يعطيني المهر ذهبا، فكيف أصنع؟ والله موقف الشيخ ناصر قال به بعض أهل العلم، الشيخ ناصر يرى أن الذهب كذلك حرام حتى عن النساء، والحقيقة القول هذا قول ضعيف. الحمد لله أحاديث صحيحة وكثيرة وكثيرة جدا تبين أن الذهب حلال على نساء الأمة وحرام على رجالها، وفي ذلك نصوص كثيرة لا أستحضرها الآن معروفة. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب حلال لنساء المسلمين، فيجوز المرأة أن تلبس الذهب، ولكن تلبس بمقدار معين، يعني تلبس قلادة أو خاتم أو خاتمين، حالات بسيطة، مش تعمل غربال فيه كيلو ونص ذهب زوز كيلو كما موجود عند بعض الناس، وخاصة الأخوة اللي في جربة وكذا تلقاهم ما شاء الله عندهم، وتلقى ممكن ذهب مش لللباس فقط، خلخال اثنين كذا يعني كمية، فيضعونها كأنها رصيد مالي لوقت الشدة، فهذه تولي فيها زكاة، لازم تخرج فيها الزكاة. أما إذا مرأة عندها قلادة وعندها أساور وخلاخ حاجة بسيطة يعني فردة واثنين وخاتم وزوز ومشاركة حاجة بسيطة هذه، فلا بأس أن تتزين. ثم هذا إن شاء الله يعاونها على حسن التبعل لزوجها وحسن المعاشرة، فلا بأس، يجوز للمرأة أن تلبس الذهب بمقدار، فلا بأس الأخت تأخذ الخاتم هذا هدية إن شاء الله تلبسه وما تبغضش الأمر هذا، لأنه جمهور العلماء على أن الذهب حلال للمرأة، ولكن مع القول الآخر بالحرمة قول ضعيف. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة فليصليها بعدها أربعا تولى قضيت فلا تصلي أنت فانتشروا. يتحدث السؤال هل ثم نوافل بعد الجمعة أم لا؟ احنا مشهور مذهب المالكي عندنا انه ليس ثمة نوافل بعد الجمعة، ما ثمش نوافل. اذكر انه شيخ الأخوة رحمه الله صليت معه الجمعة في يوم من الايام، ووقفت بجانب السارية هكذا هممت ان اصلي، فقال لي ماذا ستصنع يا وليدي؟ ستصلي؟ ألا تعلم بأن في مذهبنا المالكي مكروه؟ ما فيش النوافل بعد الجمعة؟ قلت له لا تركت الصلاة لا بأس، من لن أصلي، وخرجت معه من الجامع رحمه الله، وكان هو كمان كبار أئمة المالكية عندنا رحمه الله وطيب الله فرحه، وكان شيخا بطلا مجاهدا قوالا للحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رحمه الله، كان عزيزا حتى توفي رحمه الله. المشهور مثل مالكي ما فيش نوافل، لكن ثبت في السنة في سنة أبي داود أنه من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، هذا في الجامعة، إذا أراد أن يصلي في بيته يصلي ركعتين، هذه هي السنة. اللي يحب يصلي في الجامعة بعد الجمعة يأخذ ركن ويبعد عن الناس يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، هذا في الجامعة، وإذا رجع إلى بيته يحب يتسلم لا بأس أن يصلي ركعتين، هذا ما أعلمه وهذا ما ثبت في السنن في سنة أبي داود بسند صحيح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.